يقول انتظر حتى لا تطلع. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض، رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول. بريرة أمرت، بريرة هي أمة لرجل من الأنصار، كاتبها أهلها على تسع أواق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، يعني أن المعتقة عائشة والولاء لغيره. فجاءت بريرة وأخبرت عائشة بأنهم أبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة خذها واشترطي لهم الولاء، فأخذتها واشترطت لهم الولاء، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فأبطل الشرط، أبطل هذا الشرط، أخذت عائشة وأعتقتها، وكان لها زوج يسمى مغيثا، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تبقى معه أو أن تفسخ النكاح، فاختارت فسخ النكاح، وكانت تبغض زوجها وهو يحبه حبا شديدا، ويمشي وراءها في أسواق المدينة يطلب منها أن لا تفسخ، ولكنها تأبى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث، يقولون لا ولا لا ولا بلى بلى، لأن العادة أن الحب متبادل والبغض متبادل، هذا العادة، لكن هذا خلاف العادة. فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام على بريرة أن تبقى بعد أن بين لها الحكم الشرعي، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا رغبة لي فيه، رضي الله عنه. تقدم ما يحب الله ورسوله على ما تحب. فسخ النكاح، فسخ النكاح، هذا الفسخ هل يوجب عدة الطلاق أو لا يوجب؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على هذا الحديث، فمن صحح هذا الحديث قال إنه يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فراق من حياته، فواجب أن تعتد به ثلاث حيض كالفراق بالطلاق. وقال آخرون لا يجب أن تعتد بثلاث حيض، لأن هذا فسق لا رجعة فيه، والقرآن يدل على أن الذي فيه على أن الاعتداد بثلاث الحيض لمن يمكن رجعتها، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك. ومعلوم أن المفسوخة لا حق لبعلها في الرجوع إليه، وعلى هذا فتكون عدتها استبراء في حيضة واحدة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن جميع الفسوخ ليس لها إلا حيضة واحدة استبراء. ولكن هذا الحديث له طرق تشهد بصحته، وإذا اجتمعت الطرق ترقى الحديث وإن كان ضعيفا إلى الحسن، ووجب العمل به ويكون مقدما على القياس، مقدما على القياس. ويجاب عن الآية بأن عود الحكم إلى بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص، بدليل حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقع في الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فإننا لو نظرنا إلى أول الحديث لوجدناه عاما في كل مشترك، وإذا نظرنا إلى ما إلى آخره رأينا أنه خاص في الأرض إذا صرفت الحدود، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومن ثم اختلف العلماء هل تجب الشفعة في غير الأرض أو لا تجب إلا في الأرض، فمنهم من يرى العموم ومنهم من يرى الخصوص. وفي هذا الحال إذا وجد دليل يرجح هذا القول وجب الأخذ به. وعليه فنقول إذا صح هذا الحديث، حديث ابن عباس، وجب حديث عائشة، وجب العمل به، وإلا فالقياس لا، القياس لا يعمل به. نعم. نعم. لا، لأن الحكمة المستنبطة ما تقضي التخصيص. أقول من قال إن هذه العلة؟ يعني من العلماء من يقول لله العلم ببراءة الرحم، وهذا هو الأصل. الأصل إن العدة من أجل أن لا تختلط الإنسان، من أجل أن نعلم ببراءة الرحم. ولكن طولت العدة في من لها رجعة من أجل أن الزوج يتأنى أن يرجع أو يرجع. نعم. نعم. يقول هذا الولد ليس مني، فيقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني. أربع مرات. وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والمرأة سيأتي عكس المعلوم. نعم. نعم. لا، قد تدعي شبهة، قد تدعي شبهة والزوج لا يقبل. نعم. ثبت إيش؟ ثبت إيش؟ الانتفاع. يعني نفاه عند الحاكم. هي الاستحقاق هون. الاستحقاق هون يمكن أن يستلف. أيهن سبيعة إيش؟ نعم، هذا ما يدل على كسب الوجه. يقول ما تجمل وهي ساترة وجهها. اي نعم ما شرط. ثم يعلم ان نصوص الحجاب متاخره، يعني الناس لهم حالين، حال قبل الحجاب وحال بعده. هنا وهذا ما في جواب. إذا استدل بأن المبتدعة لها حيضة واحدة فهو على قياسه، يقول على قياس أولي. نعم إيش كيف أما الحامل فلا فرق، كل منهما بوضع الحمل، وأما الأقراء والأشهر ففيها خلاف ويأتي إن شاء الله. نعم أنا بينهما مصالح أبدا، أصلا ما ورد على محل واحد. أقولها لم يرد، لم ترد على محل واحد، لأن المحرم هو كلام الناس. إذا قلت لصاحبك أنصت، وأما الدعاء فليس المحرم، لكنه لا شك أنه غير مشغول إذا كان يشغل عن استماع خطبه، فالمورد مختلف. نعم ايش سهلة تكذيب هؤلاء بالواقع. نحن نعلم ان بعض الناس يزيد على 10 الى 11 شهر. لا هي تحس بالحمل. نعم في عدة مطلقة ثلاث عدة، وكانت أنها إنشاء مواجهة زوج نفسه مفهوم الحديث. ما هو بلا هذه من الحكمة، من الحكمة، من الحكمة. زوج نعم في حديث المريرة أنها ثلاث عدة. نعم لو قلنا إذا وقعت في حديث المريرة إذا كان مثلها كذلك الإمام، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحاول بمريرة تقبل زوجها. لا ما صار حتى عند اللي يرون تنصيف العدة يقول لو طلقت فعدتها حيضة. نعم لهذا الحديث هذا فيه شيء منه. في شيء في الناس منه شيء. نعم لا هو يخشى منه الفتنة إلا النساء المعارف، يعني الواقع أن السلام على النساء يخشى منه الفتنة إلا في المعارف. ولا لو سند يمر من عند امرأة في السوق وسلم فتنة على طول ما يجوز. نعم خلاص. اللعان تعريفه عند العلماء نعم أيمان مكرة مؤكدة بشهادات. هل هو لعان أو غضب؟ نعم. أو لماذا سمي لعانا والمرأة تقول وأن غضب الله عليها؟ أما حضرت نعم هذا من باب التغليب. طيب هل له نظير في اللغة العربية؟ القمران للشمس والعمران. العمران لمن؟ وأبي بكر. طيب، وبين كل أذنين، بين كل أذانين الأذان والإقامة. طيب يلا على السابق. في حديث ابن عمر الأول قال الرجل: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فهل هذا خبر عن واقع أم ماذا؟ يعني سؤالها الأول عن واقع غير واقع، يعني معناه هل سؤالها الأول بعد أن ابتلي به ولا قبل أن يبتلى به ثم ابتلي به بعد سؤاله؟ بعد سؤاله. طيب إذا كان الأمر كما قلت، فهل يشهد لهذا شيء من كلام الناس من المنظوم أو المنثور؟ نعم. طيب سلامة، طيب هذا من المنظوم، من المنثور الذي يروى عن رسول الله ولا يصح. أين البلاء موكل بالمنطق؟ طيب في احتمال آخر خالد، يعني حدث قبل أن يسأل. انتهينا من الأول الذي أنه لم يقع إلا بعد أن سأل. احتمال الثاني خبر عن الأول، فأنه قال إن الذي سألتك عنه في أول الأمر هو أنني قد ابتليت به واقعا وليس متوقعا. أحسنت، وليس متوقعا، واقع وليس متوقع، صحيح. على كل حال هو محتمل هذا وهذا. طيب لو وجد رجلا على امرأته ناصر، هل له أن يقتله؟ بل يقول ابن حلال قم. ايش ها؟ يرميها عند القاضي. هذا كما الرجل الآن سويبه يعني يجوز. نعم سليم. نعم، وما صح عن عمر أيضا. المهم أنه يقتل. الجواب الآن أنا ما سألت عن الدليل، الجواب هل يقتله أم ماذا؟ سؤال سليم، هل يقتله أو لا؟ يقتله. طيب صحيح، الدليل أن سعد بن أبي وقاص، سعد بن عبادة رضي الله عنه، لما أنزل الله هذه الآية: والذين يرمون المحصنات ولم يكن يشهدوا إن الذين يرمون المحصنات الضعاف الآثم المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، لا إله إلا الله، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة بالله، يعني قال إما هذا أو هذا، أنا نسيت الآن. قال: يا رسول الله، أدع لك أبلك على أهلي حتى آتي بأربعة شهداء، والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير منه. فأقره. طيب لو قال قائل: هذا يخالف القاعدة المشهورة عند العلماء أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتل، فما الجواب؟ نعم. أين؟ أين؟ يعني هذا ما مش ندافع عن إيش؟ ما في محل المدافعة، فهو من باب إقامة الحد عليه أو أو ما أشبه ذلك، هل له نظير في الشرع؟ بمعنى أننا ننتقم منه بدون إنذار؟ نعم الدم لك يتجسس، يعني الذي ينظر من ثقب الباب إلى أهل البيت ماذا نعمل فيه؟ هل ننصحه نقول ابن الحلال ترى هذا ما يجوز، ولا يجوز أننا نتختر ونفق عينه؟ أيهما؟ الثاني. طيب، وإذا كان ذلك بالاستماع الأخ أين؟ ها؟ يشتغلون؟ لا لا صح، ليس الأصل يعني ما نجيب شيء نخلق أذنه، لأنهم يقولون فرق بين الأذن والعين، العين تبصر العورات، تبصر العورات. أفرض أن الرجل مع أهله وأنت تنظر إليهم في البيت هذا لا يمكن، لكن الأذن تسمع، والإدراك بالسمع أهو من إدراك بالبصر. فأصبر أصبر. فلهذا قال العلماء ولا يحل له أن يخرق أذن سامع أو مستمع. طيب، يقول رسول عليه الصلاة والسلام، نعم، مر علينا أن استحلال الفرج، فرج الزوجة، موجب للمهر كاملا. يلا محمد حضرت. نعم، بما استحللت من فرجها. طيب، هل في القرآن ما يشهد لذلك؟ أخذته اللي أخذ ما نعطيه ما. إذا رأيتم. طيب يلا. مفهومه أن بعد المسح يجب المهر كامل، لكن لو قال قائل المفهوم هنا ما بين الله سبحانه وتعالى فيه شيء، قال إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طيب، إذا مسسناهن من يقول لهن كل المهر؟ المفهوم ما يدل على، المفهوم يدل على أنه إذا حصل المس فالحكم خلاف ذلك، لكن هل المعنى لا تعطونهن شيئا أو أعطوهن المهر كاملا؟ لكن هل نأخذ من مفهوم الآية؟ لأن مفهوم الآية تأملها، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، مفهومه إذا كان بعد المسيس فليس لهن النصف، فليس لهن النصف. أي وش لهن؟ منين؟ أحسنت، تمام. وآت النساء صدقاتهن نحن، لأن مفهوم بالحقيقة بس خلاف الحكم الموجود، لكن ما هو الحكم المتعين؟ طيب، في امرأة لعنها زوجها فبدأت هي الأولى، خالد بدأت هي الأولى، هل يصح اللعان أو لا؟ الترتيب شر. دعني من خلاف ابن جني وجماعته، القصد أنا أسألك الآن، نعم، ما هو الدليل؟ إذن نقول الآية تدل على أنه يجب أن يكون لعان زوجه الأول، لأن الله قال ويدرع عنها العذاب أن تشهد، ولا يثبت العذاب إلا بلعان الزوج. أحسن، تمام. طيب، نرجع إلى درسنا. استدل بعض العلماء بجواز الطلاق ثلاثا لحديث اللعان حديث سالم بن سعد رضي الله عنه. فما وجه استدلالهم وهل يصح بندق؟ نعم نعم نعم طيب عقوبة الله. طيب هذا صحيح. الآن فهمنا أدلة القائلين بالتحريم، لكن رجحان القول يا أخوان لا بد له من أمرين: أدلة تؤيده، والثاني الدفع حجة الخصم. فبماذا ندفع استدلال من استدل بحديث سهل؟ نعم لك. صحيح أن الطلاق إنما أراد به تأكيد البينونة، لأنهم يعرفون أن الطلاق الثلاث أنه تبين به المرأة، أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة. نعم. طيب إذا كانت المرأة لا ترد يد لامس، أو جاء في الحديث أن المرأة لا امرأة لا ترد يد لامس، فاستفتى عنها زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بتغريبها أو بطلاقها، فلما بين له أن نفسه متعلقة بها قال أمسك. فما المراد بقوله لا ترد يد لامس؟ هنا ما هو القولان؟ إيش؟ لا تعطيه مالا، لكن لا ترد، ويقول لا ترد، ها إنها لا ترد يد لامس، يعني يد ملتمس من طالب للمال. طيب والأول يد لامس مثلا بمصافحة أو جس أو ما أشبه ذلك، أيهما أصح حكمة الله؟ ايش؟ نعم. ما الذي يؤيده؟ ما الذي يرجع؟ ها؟ او طلقها في اللفظ الثاني، وجه الترجيح. إيه موجه؟ هذا المرجح، لكن ما وجه ترجيح. نعم. احفظ مالك عنه، وإن كان من مالها فلا سبيل لك عليه. نعم صحيح. نعم أي طيب. نعم نعم. طيب إذا قال قائل كيف يرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمسكها مع أنها بهذا السعر لا ترد يد لامس؟ ما هو يعني واضح؟ هذا وضح ما عندك. يعني هي بنفسها تفسد ولا الزوج؟ يعني أن الرسول راعى حال الرجل هذا بأنه لا يصبر عنها وأن نفسه تتبعها. نعم فرجح أن تبقى لئلا ينشغل بها، وبالإمكان أن يوجه إلى أسلاحه فيقال احفظه. طيب، رجل أبيض أحمر وامرأته بيضة حمراء، ولد بينهما غلام أسود، فهل يجوز أن ينفي هذا الغلام بناء على أنه خالف لونه لونهما؟ ليش؟ نعم، لا، السؤال لماذا؟ نعم، لا يجوز، لأنه ربما يكون أحد من أجداده من قبل أبيه وأمه على هذا اللون فنزع. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحكم إقناعا عجيبا، فما هو يا فهد؟ ها، لأن ذلك أبلغ. نعم، في إقناعه وطمأنينة القلب. ذكرنا أن في هذا الحديث دليلا على القياس، أن في هذا الحديث دليلا على القياس، كيف ذلك؟ نعم، الجمل المخالف لألوان الإبل. نعم، يقول العلماء كل شيء فيه مثل في القرآن والسنة فهو دليل على القياس. كل شيء فيه مثل، مثل مثل حياة الدنيا كما نزله من السماء وما أشبه ذلك، هذه قاعدة في الاستدلال على القياس. نعم، نقول في الاستدلال للقياس ولا على للقياس؟ طيب، ويجوز أن نقول على استدل على كذا بكذا، لقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. عليه دليل، هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على ما قلنا إنه يجوز أن يكون الدليل للشيء أو على الشيء؟ نعم، يعني علامة عليه دليل بمعنى علامة، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أي علامة، والدليل لا شك أنه علامة. لكن إذا أردنا أن نقول فلان استدل بكذا لكذا، نقول لكذا جعله أصلا يبنى عليه. فأنت إذا اعتبرت أن الدليل أصلا يبنى عليه فاللام أولى، وإن اعتبرت أن الدليل علامة فعلى، لأن هذا الذي جاء في القرآن. بمناسبة ذكر الآية ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، جعلنا هنا معطوفة على إيه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، على مد إيه؟ منها لجعله ساكنا. ليش؟ لأن المعنى يختلف، يفسد المعنى. إذن يحسن إذا قرأنا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا نقف، ثم نقول ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، لئلا يتوهم واهم أن قوله ثم جعلنا الشمس عليه دليلا معطوف على لجعله ساكنا. طيب، رجل أقر بولده، قال هذا ولدي، ثم أراد أن ينفيه، أقيل لماذا؟ حديث من؟ نعم، طرفة عين، ابنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيها، صح، هذا دليل فإن قال قائل هذا قول الصحابة إيش؟ لا يأتي؟ لا لا لا يدخل اجتهاد. نعم أنت تمام نقول لأن قول أبي بكر وعمر دليل إن لم يخالف السنة كذا لقوله لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم ثم هو من الخلفاء الراشدين أيضا هذا دليل فيه فيه التعليل أين لا يمكن رفعه تمام لا يمكن رفعه والظاهر لي أنه لا يمكن رفعه لا جادا ولا هازما لا جادا ولا هازما حتى لو كان يمزح. طيب إذا أقر بأن هذا ولده وللولد نسب معروف يلا خالد كيف هم أقد قال هذا الولد لي وله نسب معروف من هذا ابن فلان غير هذا الرجل وجد رجل نعم مهذب الأخلاق حسن الأخلاق طالب علم نعم قال هذا ولد نعم ما نفاز ذاك المخيف هو أقر بأنه ولد لكن للولد نسب معروف أنت لك ولد كذا ولا لا معروف أن هذا ولد خالد اللي جنبه اسمه ها لا لا ما بس أقول من أنت ها اسمه يلا سعد فقال سعد هذا ولدي وهو لك معروف إذن ليس إقرار هذا انتبه هذا ليس بإقرار ولكنه ادعى صحيح فلا يقبل. طيب بهذه المناسبة لأن يعني معنا وقت ولا يمكن نأخذ بهذه المناسبة من أخبر عن من أخبر بشيء على نفسه لغيره من أخبر بشيء على نفسه لغيره ماذا نسميه مقر. طيب ومن أخبر عن نفسه لشيء على غيره بشيء على غيره فهو مدعي ومن أخبر بشيء لغيره على غيره فهو شاهد صح هنا فهذه من الفروق بين المدعي والمقر والشاهد. نعم كيف نعم ليس لها نصف النهر نعم تبي تكون من باب الأولى من باب الأولى يمكن لكن ماذا كان أحسن انتبه أولا العدة من أي شيء هي مأخوذة. نعم نعم بسبب فرقة نكاح وما يلحق به. طيب شروط وجوب العدة خالد نعم أن يكون وأن لا كيف يحسن به ولد وما حصل سليم بندر ممن يولد بمثله بمثله. طيب الشيطان في كل عدة من داود في كل عدة يشترط أن يكون عقد باطل نعم. وأما المطلقة أن لا يكون العقد غير باطل أي يكون نعم خلوة أو هذا الشرط لمن في غير الموت وفي الموت شرط واحد. طيب إذن شرط واحد لكل مفارقة ويزيد المفارقة في الحياة. طيب هل يشترط بلوغ المرأة؟ لا اي نعم لا يشترط بلوغ المرأة حتى في المفارقة في الحياة. اشترط بلوغ المرأة في المفارقة في الحياة أما الموت فلا يشترط. طيب توافقون على هذا؟ لا توافقون. نعم كيف العكس؟ ما نش ما نس ما نذكر الوضع الآخر. البلوغ هل يشترط أو لا؟ والمفارقة في الحياة يشترط البلوغ. العكس المفارقة في الموت يشترط البلوغ وفي الحياة لا يشترط. العكس ما نعم نعم يشترط البلوغ. نعم خليل يشترط البلوغ فيهما جميعا بالغا نعم. من داود لا يشهد في الاثنين صحيح لا يشهد في الاثنين لأن نقول يشترط أن يكون وطن أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله ما هو شرط البلوغ. طيب لكن لو وإن لم يبلغ هي ولا هو ما إيش الفرق بين قول البلوغ وقول ممن يولد لمثله بمثله الذي يولد مثله بعشر سنين وبمثله أم تسع سنين هذه ما بلغت لكن ربما بالوطية يحصل بلوغ لكن إذا فارق بغير وطن. طيب على كل حال ما هو شرط البلوغ ليس بشرط. طيب لو مات عن زوجته قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها هل عليها عدة؟ إذا مات قبل أن يدخل بها ويخلو بها فليس عليها عدة. نعم إننا تجب عليها العدة. ها شرطين، هل يشترط شرطان في عدة الوفاة؟ يقول ما هو الجواب الآن؟ مات زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها تعتد. طيب ما هو الدليل لهذا خالد؟ زين الدليل، الدليل نعم لأنها تعتد إذا مات زوجها ولو لم يدخل بها. نعم عموم الآية صح، عموم الآية. طيب ما هو الدليل على أنه لا بد من وطن أو خلوة في من فرقت بالحياة؟ في من طلقت يعني فرقت بالحياة، ما هو الدليل على أنه ليس عليها عدة إذا لم يحصل وطن ولا خلوة؟ عبد الله ثم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم الناس ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا الدليل. طيب امرأة مات عنها زوجها ونفست قبل شهر، هل تنتهي عدتها أو لا؟ الدليل ما هو الدليل؟ نعم أن سبيعة طيب صحيح الدليل. طيب امرأة مات عنها زوجها وحاضت ثلاثة حيض، زكي حاضت ثلاثة حيض في ثلاثة أشهر، أجب انتهت عدتها، لماذا؟ نعم ما تقولون؟ نعم ها ها لا حارة ثلاث حيض في ذات أشهر وقد توفى عنها زوجها، فهل تنتهي عدتها أو لا؟ تنتهي العدة. حكمة ليش؟ اين لان عدة المتوفى عنها زوجها احد امرين فقط لا علاقة للحيض فيها، احد امرين، اما وضع الحمل ان كانت حاملا واما اربعة اشهر وعشر ليال فقط، ولا علاقة للحيض فيها اطلاقا، واضح جماعة؟ طيب امرأة تزوجها رجل وهي صغيرة فخلا بها ولها ثمان سنوات ثم طلقها، نعم أجب عليها عدة. طيب كل واحد فارقها أو طلقها عليها عدة. نعم. الأخ ماذا تقول؟ كيف معنى عدة؟ خلا بها. ها؟ ها؟ ليش؟ 8 سنوات صح؟ هنا هذه ليس عليها عدة لأنها صغيرة دون التسع. التي دون التسع ليس عليها عدة وإن خلا بها إلا في الموت. قول الظهر في التي وضعت بعد موت زوجها لا أرى بأساً أن تتزوج غير أنه لا يقربها زوجها. ما المراد بالقربان هنا؟ نعم إيه نعم ها النكاح. طيب أو أن لا يقربها أبداً يكون في جانب وهي في جانب النكاح. طيب ما هو الدليل على ذلك عبد الله؟ إيه هو مراد الوقت، مراد بالنكاح الوقت. أقول هذا صحيح؟ كيف يقول لا يقربها؟ لا يباشرها أو لا يقربها؟ لا، فرق عظيم. إذن لا يجامعها. لماذا اختار الزهري أن التعبير بلا يقربها دون أن لا يجامعها؟ ناصر نعم، لأنه هو تعبير القرآن والمراد به لا شك المراد الجماع لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب ما شأن بريرة التي قالت عنها عائشة أمرت بريرة؟ ايش قصتها محمد؟ خير النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء وعدل حشرت عدل البقاء معه. ثم ان مغيث استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم اراد مغيث من النبي صلى الله عليه وسلم عند دائرة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان كنت تامرني فسمع وطاع وان كنت تخيرني فلا حاجه لي. نعم وبعدين ثم قال يعني بالكلام اللي مثل احفظ الحديث بس ما قال اخيرني فقال لا حاجه لي ففرق بينهم وامرها ان تعدد بثلاث حيض. لكن المؤلف يقول انه معلول، نقول إنه معلول. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فجمهور العلماء على أنها تعتد وأن الفسوخ في النكاح كالطلاق، ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الفسخ في الطلاق يكفي فيه الاستبراء بحيضة واحدة. نعم وأنا تكلمنا على هذا. ثم قال المؤلف أي الفوائد؟ تعالى. نعم. طيب حديث عائشة في قصة بريرة فيه فوائد ولا نتكلم عن ما لم يذكره المؤلف، لكن نتكلم عما ذكره وهي وجوب الاعتداء بثلاث خيار على من فسخ نكاحها لكونها عتقت تحت زوج، تحت زوج عبد. هذا إن صح الحديث. ومن فوائده جواز حذف الفاعل للعلم به لقولها أمرت بريرة، والآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أن المباشر للقصة يكون أعلم بها من غيره، فإن عائشة رضي الله عنها مباشر للقصة، لأن بريرة اشترتها عائشة وأعتقتها. قال: وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه مسلم. المطلقة إما أن تكون مطلقة بواحدة أو ثنتين، فهذه لها نفقة ولها سكنى، يعني يجب على الزوج أن ينفق عليها وأن يسكنها، بل يجب أن تبقى في بيت زوجها، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فيجب عليها أن تبقى في البيت تأكل مما يأكل زوجها وتسكن فيما يسكن فيه. وإما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقات، فهذه تبين من زوجها وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا يحل لها الكشف له ولا أن يخلو بها في العدة، لأنها صارت بائنة منه، بائنة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج. وعلى هذا فليس لها نفقة وليس لها كسوة كما قضى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لها نفقة وليس لها سكن، لأنها ليست في حكم الزوجات بل هي بائن منه، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله في المطلقة ثلاثا، قد يفهم بعض الناس أن فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثا في مجلس واحد، وليس كذلك. وقد جاء التصريح في صحيح مسلم أنها طلقت آخر ثلاث تطليقات، يعني أن زوجها طلقها من قبل ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة، وكان في اليمن، وأمر وكيله أن يأتيها بشيء من شعير حين طلقها متاعا لها، فجاء به إليها فسخطت وقالت: لا أريد، يعني كانها تريد نفقة أحسن من هذا، فقال: لا، ليس لك إلا ذلك، يعني أنه وكيل ولم يوكل إلا بإعطاء الشيء. فرفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: ليس لك نفقة ولا سكن. وعلى هذا فيكون الشعير الذي أمر وكيله أن يعطيه إياه يكون على سبيل التبرع والصدقة وليس على سبيل الوجوب، هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض العلماء إن المطلقة ثلاثا تجب لها النفقة والسكنة لأنها محبوسة من أجل حق زوجها، فهي كالرجعية، ولهذا لا يجوز أن تتزوج ما دامت في العدة. فإذا كانت محبوسة لحق زوجها وجب لها النفقة، والكسب والسكن. والنفقة إذا قلنا النفقة فهي الطعام والشراب والكسب، ولكن هذا القول قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار لا عبرة به. القول الثالث أن لها السكنى دون النفقة، لها السكنى لأنها محبوسة لحق زوجها فيجب عليه أن يسكنها، وأما النفقة فلا لأنه لا يملك الرجوع عليها. والصحيح الأول، القول الأول أنه ليس لها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملة، إذا كانت حاملة فإن لها النفقة لعموم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا كانت حاملة فإنه ينفق عليها، لكن النفقة لها أو للحمل فأنفقوا عليهن، لها من أجل الحمل لا من أجل العدة، ولكن من أجل الحمل. فتبين الآن بذلك أن المطلقات ثلاثة أقسام: قسم حامل فهذه لها النفقة والسكنى بكل حال، وقسم غير حامل لكنها رجعية فهذه كذلك لها النفقة والسكن، وقسم ثالث حائل دائنة فهذه ليس لها نفقة ولا سكنى، ليس لها نفقة ولا سكنى لأنها بانت من زوجها. وهل مثل ذلك المفسوخة؟ الجواب نعم، لأن الفسخ لا رجعة فيه للفاسخ، وإنما المراجعة في الطلاق، وعلى هذا فالمفسوخة ليس لها نفقة ولا لا كسوة ولا شراب ولا طعام ولا سكنى ما لم تكن حاملا. طيب، من فوائد هذا الحديث ما ساقه المؤلف من أجله، وهو أن المعتدة البائنة بالثلاث ليس لها نفقة وليس لها سكن. ومن فوائد هذا الحديث جواز الطلاق ثلاثا، يعني يجوز أن تطلق آخر ثلاث طلقات التي فيها البينونة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ذلك وقد دل عليه القرآن، قال الله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعن أم عطية رضي الله عنها، نعم، نعم، نعم، لكن شرط ممن يولد، وهذه الوضع والخلوة جميعا، لا إله والخلوة، إذا كان الوضع يشترط به ذلك فالخلوة من باب أولى، لأن الخلوة إنما أوجبنا بها العدة لأنها مظنة الوقت. نعم عبد الله، أنها لا تجب التي لا يولد مثلها، نعم لا تجب، نعم أين قالوا لأنه لما اشترط الوطء والخلوة، نعم، علم أن مقصود بالعدة العلم ببراءة الرحم، وهذه التي لا يرد مثلها قد ضمن أنها ليس لها لا يمكن أن تحمل. نعم النفقة والسكن. نعم داخل في أنفق عليه. كيف؟ ذكرنا أنه من أجل حق الزوج، يعني حق الزوج والاستبراء أيضا. ولهذا إذا نفس إذا وضعت بعد الموت ولو بيسير تمت عدته. عرفت؟ نعم. إذا فارق المبالغ في هذه الصلاة وهي الآن وعليه النفقة لأجل الحق، وإن كان هذه المرأة مرخصة لأولاده إيش؟ يعني لها ولد صغير صغير مرخصة لأولاده، هل عليه النفقة لأجل الرضاعة؟ لا، عليه أجرة الرضاع قد تكون بقدر النفقة أو أكثر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. نعم نعم مهم شرط، مهم شرط. قد نقول عندها أنه شرط لأن من لا يعلم ما يعتبر خالد، أما كونه مطاوعة فليس بشرط. نعم هو صحيح، هو قلنا يكون نكاح غير باطل يدخل به الفاسد والصحيح. نعم فاطمة لا نعم نرد عليه بشيء استعد منه، لأنه ليس في القرآن ما يخالف السنة، القرآن ما في ما يخالف السنة. يحصل نعم نعم ما انت معنا ما ذكرنا دليل الخلوه. ها ان هذا عمل الخلفاء الراشدين. كيف رجعي بان شو يعني الى متى ينفق؟ الى ان تموت ولا تزوج؟ من قال هذا؟ يا بركة. نعم كيف؟ هل هذه؟ تفسخ لعيبها مثلا او تفسخ لعيبه او في الخلع شيء كثير. سوق ذكر المقيم في بدائع الفوائد ان الفرقه في النكاح 20 فرقه. نعم العقيلي اي الفعل ما هو الفاعل، ولهذا نقول مبني مجهول للعلم بالفاعل، فاعل معلوم. نعم لا يروح الوقت يا حجاج، ما أخذت فوائده؟ طيب انتهى الفوائد. فوائد من حديث ايه، ما في فوائد كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. لا تحد عندنا بالضم، ويجوز الجزم أي لا تحد، والفرق بينهما أن الجزم على تقدير لا ناهية لكنه حرك بالفتح لاتقاء الساكنين لا تحد، وأما الضم فعلى أنها نافية. فأما على كونها ناهية فالأمر ظاهر، وأما على كونها نافية فالجملة خبرية لكنها بمعنى الطلبية، أي أنها خبر بمعنى النهي. ودائما يأتي الخبر بمعنى النهي أو بمعنى الأمر، فمن الثاني قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يتربصن، فالجملة خبرية لكنها بمعنى الأمر. وكذلك: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. قال أهل العلم: وفائدة إتيان الخبر في مقام الطلب الإشارة إلى تأكده، وكأنه أمر ثابت يخبر عنه. والعكس يأتي أحيانا، أي يأتي الطلب والمراد به الخبر، مثل قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فاللام هنا للأمر لكنه بمعنى الخبر، يعني ونحن نحمل خطاياكم، لكنهم أتوا به بصيغة الطلب بصيغة الأمر من شدة التزامهم به، كأنهم يقولون: ونحن نلزم أنفسنا بذلك. وقوله امرأة على ميت، امرأة نكرة في سياق النهي أو النفي، فتكون للعموم أي امرأة، سواء كانت أما أم بنتا أم أختا أم عمة أم خالة، على ميت فوق ثلاث أي ثلاث ليال. وإنما جاء الحديث بهذا اللفظ ثلاث دون ثلاثة، كأنه والله أعلم موافقة للآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10 أي 10 ليال، وهنا فوق ثلاث أي فوق 3 ليال. إلا على زوج 14 و10، يعني إلا تحد على زوج 14 و10 أي 10 ليال. وقول 4 أشهر المراد بها الهلالية، لأنها هي الأشهر الشرعية الكونية، الأشهر الشرعية الكونية. أما كونها شرعية فلقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد أجمع المسلمون على أن شهر رمضان هنا ما بين الهلالين، لا 30 يوم. وأما الكونية فلقوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، للناس عموما. وقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذا توقيت لجميع الخلق. والتوقيت الذي يعمل به الكفار اليوم وتبعهم عليه المستعمرون من المسلمين توقيت لا أصل له ولا حقيقة له وليس مبنيا على شيء. ولهذا لم يعرف هذا التاريخ في كتب المسلمين إلا بعد أن تولى المستعمرون على بلادهم. صحيح أنهم يعرفون هذا عن العجم وربما يشيرون إليه في بعض الكتب، لكن كونه هو تاريخ البلاد الذي تتحدد فيه الأجال وغيرها هذا غير معروف عند المسلمين. ولكن على القاعدة المعروفة أن الضعيف يقلد القوي، صار الناس الآن يقلدون الأقوياء وإن كانوا على بعض إلا من عصم الله. قال ولا تلبسوا، عند مسكن ولا تلبس، كذا مسكن عندكم؟ طيب، إذن لا ناهي ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. الثياب المصبوغة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثياب زينة، فلهذا نهى أن تلبس ثوبا مصبوغا، فليبقى على ما هو عليه، على ما نسج عليه، إن كان من صوف أسود فهو أسود، وإن كان من وبر أحمر فهو أحمر، على ما هو عليه. لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر، وهذا ثياب معروفة عندهم، تكون خيوطها من الأصل المصبوغة، يعني لا يرد عليها الصبغ بل الخيوط مصبوغة من الأصل. وهذه الثياب كأنها والله أعلم ثياب بذلة لا ثياب زينة، فلهذا استثناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تكتحل، والكحل يكون في العين، وظاهر النهي لا تكتحل لا في الليل ولا في النهار ولا للزينة ولا للدواء، لا تكتحل. ولا تمس طيبا، لا تمس أي لا تمس استعمالا، فلا تستعمله سواء مست أو عن طريق الميل جعلته في ثيابها مثلا، المهم أن لا تستعمله لا في لباس ولا في فراش ولا في أكل ولا في شرب، لأن كلمة طيبا يعم كل طيب، لكن النهي عن مسه يتناول كل شيء. ولا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، يقال قسط ويقال قسط ويقال قسط التاء، كلها لغات، وهو نوع من الطيب قيل إنه البخور تتبخر به إذا طهرت. وقوله نبذة، النبذة شيء قليل، وذلك لحاجتها الماسة إلى استعمال هذا الطيب، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الحاجة والضرورة، ولأنه يزول لأنه دخان يتبخر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، الأود والنسائي من الزيادة. ولا تخطب، أي تنقش يديها أو رجليها بخضاب حنة أو غيره. وللنساء ولا تمتشط، أي ترجل شعرها بالمشط. لماذا؟ لأن هذا كله من التجمل. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة،